ويقول بعض أهل العلم في التعبير عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقولون في سيفه رهق، وقالوا هذا الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعزله بعد وفاة أبي بكر خوفا من تعجل خالد في القتل. وقالوا لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر بني جذيمة: اللهم إنني أبرأ إليك مما صنع خالد. المقصود وبيان كلمة رهق هنا في قوله جل وعلا في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. في السورة نفسها نأخذ آية أخرى الشطط، والشطط جاءت في سورة الجن وجاءت في صور أخرى كما في سورة صاد. الجن تقول: لقد قلنا إذن شطط، أي إن زعمنا أن لله ولد، إن زعمنا أن لله صاحبة، فقد بعدنا عن الحق، أبعدنا جدا عن الحق. تقول: شطط بفلان الدار. ما معنى شطط بفلان الدار؟ بعدت. الشاعر يقول: شط المزار، أي بعد. فالشطط البعد عن الشيء الذي يراد الوصول إليه على أي أحواله. فعندما يأتي سوم، تسوم شيء تريد أن تشتريه، فيكون مثلا تقديره في السوق كذا، فأنت إما أن تبعد للأعلى وإما أن تبعد للأدنى. ولهذا يقال: لا وكس ولا شطط، أي لا نقص ولا زيادة، لا نقص ولا زيادة. فيكون بعيد عن الحق، بعيد عن مقاربة الصواب أبدا من يزعم أن لله صاحبة أو أن لله ولد. بل إن الله جل ذكره وتبارك اسمه منزه عن الصاحبة والولد. لقد قلنا إذن شطط. وجاء في خبر نبي الله داود: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لا تمل، لا تجور، لا تمل ولا تجور. فالشطط إذا جار الإنسان ظلم كذب يقال أنه شط في قوله، أي أبعد عن الحق المراد القريب من ذلكم الشيء الذي أصلا يراد الوصول إليه. إذن مفردتان في سورة الجن هما الرهق والشطط، ومفردة في سورة الحشر هي الوجيف: فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب، والقمطرير والعبوس في سورة الإنسان. نأتي إلى آية أخرى ذكر الله جل وعلا فيها مفردة نريد أن نبينها. قال ربنا جل وعلا في خاتمة سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. مجيد أي ذو رفعة ومجد وشأن كبير، وهذه واضحة. ثم قال جل وعلا: في لوح محفوظ. ما اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ لوح كتب الله جل وعلا فيه مقادير كل شيء، كتب الله جل وعلا فيه مقادير كل شيء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا مكتوب في الملأ الأعلى في اللوح المحفوظ قبل أن يقع هذا على الأرض. فالقرآن مكتوب كله في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. تبقى فائدة هنا: اللوح المحفوظ أحد ثمانية يقول العلماء إنها لا تفنى، يقول العلماء إنها لا تفنى. وهذه الثمانية هي: اللوح المحفوظ والقلم والجنة والنار. اللوح المحفوظ والقلم والجنة والنار والعرش والكرسي والروح وعجب الذنب، والروح وعجب الذنب. فهذه الثمانية لا تفنى. يقول صلى الله عليه وسلم في عجب الذنب: كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب يبقى، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. والروح إنما موتها مفارقتها للجسد، ثم تبقى تنعم أو تعذب. مستقر أرواح المؤمنين في عليين من حيث الجملة، ومستقر أرواح الكفار في سجين. والعرش والكرسي معروفان، كذلكم القلم واللوح المحفوظ. هذه الثمانية يقول العلماء رحمهم الله بناء على أدلة استقرئت أنها لا تفنى. فهذه لفظة ذكرت في القرآن في المفصل في سورة البروج. قال أصدق القائلين: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. من الألفاظ التي جاءت في القرآن في المفصل قول الله جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت. الوحوش تطلق على كل حيوان من دواب البر لا يستأنس، لا يأنس بالناس، تراه بعيدا فارا عنهم، يسمى وحش، ويجمع على وحوش، وهذا الجمع جمع تكسير. وبعض أهل الصناعة النحوية يقول ليس له جمع غيره، فكل ما لا يستأنس يسمى وحش. ومن عجيب ما قيل في هذا، يقولون إذا أظلم الليل يستوحش كل إنسي ويأنس كل وحشي، إذا أظلم الليل أقبل يستوحش كل إنسي ويأنس كل وحشي، يعني الوحوش تأنس بالليل، في حين أن بني آدم فطرة جبلة صبغة يستوحشون من الليل، ولهذا الناس تحب السمر في الليل حتى تزيل عن أنفسها الوحشة. لكن المؤمن الذي يعرف ما عده الله لأوليائه الصالحين وعباده المتقين إنما يأنس حقا في الليل بذكر ربه وتلاوة القرآن والوقوف بين يدي الله جل وعلا، يستجدي رحمته ويستدفع نقمته ويسأل الله من فضله، يقول ربنا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ويقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، اجعلني الله وإياكم ممن يأنس بذكره. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله. حول بعض مفردات من آيات المفصل ذكرناها إجمالا، ونستأنف إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم مفردات أخر من آيات المفصل. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب